الشهر الهدى والنور والقرآن، شهر التقى والصوم والإيمان. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بنورك يا كريم الملتقى، أهلا بنورك يا كريم الملتقى، أهلا بنورك يا كريم الملتقى، يا ساحة الرحمات والغفران.